موزع كتاب ينتهى بن ماجه بنوزع كتاب الموطأ نقرأه إن شاء الله. لكن الذي قطع الدروس أو ينتقل من مدرس إلى مدرس لأجل فلوس هذا ما نعتبره طالب علم. إن نكتب طلبتنا اللي عندنا دائما ما يتأخرون عنه اللي يعطون. وأرجو من الإخوان لسمعوا التوزيع جو وكثرة هذول لا يسوون علينا غلبة ولا يآدون وكيلنا جزاكم الله خير. إننا بنوزع الكتب لطلبتنا فقط اللي ما قطعوا الدروس ولا يروحون من مدرس لأجل الفلوس. فأرجو معذرتنا جزاكم الله خير. ترى اللي زعق واللي ما يزعق ما ندري غير طلبتنا اللي نعرفهم ما نعرفهم. الكتب نبي نوزعها عليهم نبي نوزع فلوس. لكن اللي ما هو من طلبتنا أو قطع الدراسة أو ينتقل من مدرس إلى مدرس ما نعرفه لو يزعق الليل والنهار ما نعرفه. أنا أقول هذا علشان لا تؤذون لا يؤذون الناس اللي سمعوا التوزيع جو يركضون هنا. أنا من طلبتكم نقول لا أنت من طلبتكم. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب تعبير الرؤيا باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه وقد وصلنا إلى كتاب التعبير تعبير الرؤيا. يقول رحمه الله باب رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بالمنام. حدثنا علي بن محمد علي بن محمد وتعرفون أنه الطنافسي. قال حدثنا وكيع ابن الجراح قال حدثنا سفيان سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال عن أبي الأحوص عن أبي الوحص الأحوص الأعلى قال عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة. من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة هذه مدرجة. الكلمة هذه مدرجة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رآني في المنام فقد رآني بس. أما في اليقظة هذا غلط مدرجة ما ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. من رآني في المنام فقد رآني يعني رآني حقيقة رأى صورة الرسول حقيقة لأن الشيطان لا يتمثل به. أما فقد رآني في اليقظة اليقظة هذه مدرجة ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الشيطان لا يتمثل فإن الشيطان لا يتمثل بصورة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يستطيع صورة الرسول. لا رأيت الرسول وأنت صادق في كلامك في اليقظة أنت صادق ما تكذب وأنت مؤمن وأنت مسلم ورأيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقد رأيته لأن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. أما في اليقظة فهذا مدرج ما في في اليقظة. من رآني في المنام فقد رآني خلاص رآني حقيقة. نعم. قال رحمه الله دهنا أبو مروان العثماني قال دهنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العالي بن عبد الرحمن نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. يقول رحمه الله حدثنا أبو مروان العثماني أبو مروان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة أبوه مولى الحرقة قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من رآني في المنام فقد رآني من رآني في المنام فقد رآني. ليش؟ لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام. من رآه في النوم هو مؤمن موحد دينه صحيح توحيده سليم عقيدته سليمة ومؤمن وصادق في حديثه هذا لا شك أنك لا رأيت الرسول فقد رأيته. من رآني في المنام فقد رآني حقيقة ولا يتمثل به الشيطان عليه الصلاة والسلام. فمن رأى الرسول فهنيئا له. انظر ما يقول لك إذا رأيت الرسول انظر ما يقول لك. هل رأيته لفحه راح؟ هل رأيته كلمك وكلمته؟ هل رأيته أداك نصيحة وقال قلها للناس؟ انظر ما يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان لا يتمثل به. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن رم قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد المصري قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني حقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام ولا يستطيع أن يتمثل به. لكن رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام لها شروط، من أن يكون الرسول موحد الرأي موحد، ومنها أن يكون عنده عقيدة سليمة وتوحيد صافي، ومنها أن يكون صادق في اليقظة ما يكذب ما هو من الكذب، ومنها أن يكون مؤمن مسلم ورع متقي. هذه كلها شروط لرؤية الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن رآه بهذه المثابة فقد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة، فلينظر ما يقول له، هل رآه لفحه راح، أو رآه وكلمه، أو رآه أوصاه بشيء، أو رآه إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن ابن علي أبي ليلى نطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار قال عن محمد بن أبي ليلى قال عن عطية بن سعيد العوفي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا سعدان بن يحيى بن صالح اللخمي قال حدثنا صدقة بن أبي عمران عن عون بن أبي جويفة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن نعم قال حدثنا سعدان بن يحيى قال حدثنا صدقة بن أبي عمران قال عن عون بن أبي جحيفة قال عن أبيه أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فكأنما رآني. هذه 3 و4 من الصحابة رضي الله يروون هذا الحديث. هذا وهب بن عبد الله السوائي يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني حقيقة، من رآني في النوم فقد رآني حقيقة، فإن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا الخامس. نعم. الصحابي هذا الخامس. الخامس نعم 5 اللي يرون الرؤية الرسول أنها حق وأن الشيطان لا يتمثل بهنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال أنه قال أبو عوانة حدثنا عن جابر عن عمار والدوني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا جابر الجعفي قال عن عمار الدهني قال حدثنا سعيد بن جبير رضي الله عنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يستطيع إبليس أن يتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام، فاللي يراه في النوم يراه فأرآه حقيقة، اللي رآه الرسول في النوم فقد رآه حقيقة، فإن الشيطان يعني أن الرؤية أحيانا تكون من الشيطان، لكن الشيطان لا يتمثل بالرسول، ما يستطيع بصورة الرسول عليه الصلاة والسلام، فاللي يرى الرسول رآه حقا، فلينظر ماذا يعطيه الرسول، هل يعطيك شيء، هل يكلمك، هل يتراه لفحه ويروح، هل كذا إلى آخرنا. باب الرؤيا 3. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله، وحديث النفس، وتخويف من الشيطان. فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء، وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم يصلي. يقول ابن ماجه رحمه الله: الرؤيا ثلاث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خوذة بن خليفة، خوذة بن خليفة قال حدثنا عوف بن أبي جميلة. نعم، عوف بن أبي جميلة، عوف بن أبي جميلة قال عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرؤيا ثلاث، الرؤيا ثلاث، الرؤيا في المنام ثلاث: واحدة تعجبك وتسرك، واحدة حديث الشيطان، واحدة تخوفك الإنسان تخاف منها. فالأولى نعم. فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء. فإذا رأى أحد ما يسره، رأى أحدكم له حدائق الجنة وأنه دخل الجنة وأنه رأى الحور العين، أو أنه مثلا حشر مع المؤمنين والصالحين، أو أنه تجاوز الصراط المستقيم، رأى هذه الرؤيا فإنها بشرى، وهي من المبشرات أيضا، هي من المبشرات. فإن تقصها الإنسان إذا أعجبتك إن شئت أن تقص على إخوانك الصالحين يفرحون، على أهلك يفرحون الناس بهذه الرؤية. أما الثانية فهي خرافة من الشيطان، يجيك ويحكي لك يقول كذا وكذا. والثالثة حديث النفس، الثالثة حديث النفس. أما تخويف الشيطان ويخوفك بنار، كأن بيتك احترق، كأن كذا وكذا، فهذا من الشيطان، لا تقصه على أحد، وانفث عن يسارك، وقم الإنسان وتوب وصل، فإنها لا تضرك بإذن الله. لا تقصها، لأن الرؤيا على جناح طائر، مثل جناح الطير، لقصيت وطاح، فلا تقصها تطيع، اكتمها يا الإنسان، يتعود من الله بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، تكفل، يتعود، ثم تقول تصلي، فإنها لا تضرك، لا تذكر لأحد. قال رحمه الله: دثنا هشام بن عمار قال دثنا يحيى بن همزه قال دثنا يزيد بن عبيده انه قال دثني ابو عبيد الله مسلم بن مشكم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الرؤيا ثلاث، منها هاويل من الشيطان ليحزن بها ابن ادم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوه. قال: قلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة، يحيى بن حمزة قال حدثنا يزيد بن عبيد، يزيد بن عبيد قال قال حدثني أبو عبيد الله قال حدثني أبو عبيدة قال عن عوف بن مالك، عن عوف بن مالك قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله مولى عوف بن مالك الأشجعي، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن الرؤيا ثلاث، إن الرؤيا ثلاث، واحدة منها أهاويل من الشيطان، منها أهاويل من الشيطان، تهاويل من الشيطان، يجيك خوفك الإنسان. مثل واحد جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، رأيت رأسي قد قطع وطاح في الأرض، وخذت حتى أنم، فضحك الشيطان وقال: هذه حاويل الشيطان، هذه من تهاويل الشيطان. هذا كله لا تقصه الإنسان، إذا رأيت مثل هذا مزعجك لا تقصه. واحدة هذه تهاويل من الشيطان، تخويف نعوذ بالله، يجيك ويخوفك ويريك كذا ويريك كذا، تخاف الإنسان. فإذا رأيت مثل هذا لا تذكرها لأحد، واتفل عن يسارك ثلاث مرات، ثم قم وتوضأ وصل، لا يضرك شيء، ولا تقصها، لا تقص على أحد، لأنها مثل جناح الطير تطير، لا تقص، لا تذكرها لأحد، فإنها لا تضرك بإذن الله. اللي تزعجك لا تقص على أحد ولا تضرك. أما الثانية فهي ما يهم به الرجل في يقظته، أما الثانية فهي ما يهم به الرجل، تحدث به الرجل في يقظته، تحدث مثلا أنت فلان وفلان وعلان فلان. يقول: جاء رجل النبي إلى شخص، إلى ملك من الملوك أو أمير من الأمراء، شخص جائع وولدت امرأته ولا عنده ما يأكلها ولا عنده ما يشربها ولا عنده شيء. فقال له واحد: رح للأمير وقل له، قل له، قال: ما يتعلم، لكن قال: أوريك أنا. فذهب إلى الأمير واستأذن منه، قال: أنه رأى رؤيا صالحة أبقص. قال: كم من الناس؟ قال: عاد أبقى برؤيا. فدخله وقص عليه، قال: ما الذي رأيت؟ قال: رأيت كأنك تعيش من الآن 33 سنة ملك، تعيش 33 وأنت أمير، 33 سنة تعيش. قال: نشوف نجرب، وستراها الليلة، هذه تراها، ترى هذه الرؤيا الليلة، أنا رأيتها لك وأنت ستراها الليلة. قال: ما يخالف، إن رأيناها الليلة حطينا. قال: لا، ما أروح لبيتي ما لأصفر اليدين، عطني وبعدين أجيك تعطيني عد الجائزة إلى رأيت الليلة تجيبي، عطني هالحين أكل واشرب أنا وعيالي. عطاه فلوس وعطاه أرزاق وعطاه كذا وراح. قال إن شاء الله ما تراد كيفك. لما ذهب إلى بيته جاء بالليل الملك ما أهدى طول الليل وحاجي هري بعد 33 سنة أعيش ما شاء الله 33 ويحدث هذا ويحدث هذا يوم نام يشوفها ويرى هذه الرؤية اللي تحدث بها وهو كاذب ما شاف شيء. الراجل كاذب ما بس بياكل ويشرب. لما رأى الرؤية وأصبح الصباح جاءه فقال ما رأى؟ قال لا ما رأيت شيء. قال والله رأيته. قال ليش تقسم؟ قال لأنك رأيتها. قال صحيح. فأعطاه وأغناه. الشاهد ان الانسان اذا تحدث بشيء هو الناس ونام راح تشوف اللي تحدث بالانسان بما في اليقظه اللي تشوفه تراب. الثالثه عاد هذه نبوه. نعم الثالثه جزء من 46 جزءا من النبوه. يعني ان 40 سنه الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يرى رؤيا تاتي مثل فلق الصبح. اذا راى الرؤيا تاتي مثل فلق الصبح. فلما جاءت الرساله وجاءت النبوه صارت جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني ان النبوة 23 سنة. النبوة الرسالة نبوته عليه الصلاة والسلام بعدما نبه عاش 23 سنة. فانقسمت على 6 أشهر الجزء 6 شهور. اقسمها كم تصير 46. يعني انها جزء من 46 جزءا من النبوة. هذه الرؤية التي يراها 40 سنة هي جزء منها هي نبوة وهذه نبوة. فهي جزء من هذه 40 سنة اللي يرى فيها الرؤية جزء من هذه الأجزاء اللي هي 46 جزء. يعني 46 نصف 23 سنة اقسمها على 6 على كذا تصير 46 جزءا من النبوة. يعني النبوة والرؤية واحد. كل هذا وحي وهذا وحي. نعم. قال أبو عبيد الله قلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا سمعته من رسول الله. أنا سمعته. يقول أبو عبيد سأل مالك الأشجع أنت سمعته من رسول الله؟ قال أنا سمعته من رسول الله. أنا سمعته من رسول الله. يعني أؤكد أنه سمع هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنها جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. باب مرة رؤيا يكرهها. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمح المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبسط يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنب الذي كان عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من رأى رؤيا يكرهها يحزنك أو تكره الإنسان أو شيء في مالك أو في أهلك أو في بيتك أو في جيرانك أو حتى في ميتك ترى أن ميتك يعذب أو في النار أو شيء من هذا. كل هذه من الرؤيا اللي تكرهها الإنسان. ماذا تصنع؟ يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليبسط عن يساره ثلاث. يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلينفث عن يساره ثلاث مرات ويتحول من جنبه الأيسر أو الأيمن إلى الجنب الثاني. انفث ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحول من الجنب اللي أنت عليه إلى الجنب الثاني. إن كنت على اليمين تحول إلى اليسار، كنت على اليسار بتحول منه. وسبق أنه يقوم ويتوضأ. أنت حر تقوم وتتوضأ وتصلي كذلك. ما تقوم تصلي تحول. تعبان ما تبغى تصلي تحول من الجنب هذا إلى الجنب هذا. وتفل وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضرك. لكن لا تخبر بها أحد، لا تقص على أحد، لأن الرؤية طير تضيح إلى قصيتها طاحت. لكن اكتمها مرة وحتى تموت. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمح قال دثنا الليث بن سعد أي أخي بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإن رأى أحدكم شيئا يكرهه فليبسط يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم رؤيا. نعم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا من الله، الرؤيا من رب العالمين، والحلم من الشيطان. الحلم هذا الوسوسة التي توسوس الإنسان يأتيك ما يخوفك، أما الرؤيا الصالحة فمن رب العالمين يريكك مبشرات، مبشرات لك الإنسان، يريك منازلك، يريك عملك الصالح. هذه الرؤيا من الرحمن، والحلم من الشيطان. الحلم هو الوسوسة والأشياء التي تخوفك الإنسان، فالرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره 3 مرات وليتحول من جنب إلى جنب كما ورد. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع عن العمري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليهدفل عن يساره 3 وليسأل الله من خيرها وليتعوذ من شرها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري وهو عبيد الله قال عن سعيد المقبري قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول من جنب إلى جنب ولينفث 3 مرات ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تحول من جنب إلى جنب ولا يقصها، لا يتكلم بها على أحد مطلقا. هذا إذا كنت تكرهها وتخيفك الإنسان، لأن الشيطان يلعب في الآدمي نايم، الآدمي نايم والشيطان مسلط على ابن آدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، يدخل حتى يجي إلى قلبك، ثم يوريك كذا ويوريك كذا ويوريك كذا. فلا تقص الرؤيا اللي تخيفك أو تزعجك أو ترى فيها ما تكره، فلا تقصها على أحد، وانفث عن يسارك 3 مرات وتحول من جنب إلى جنب، فإنها لا تضرك إن شاء الله. وليسأل الله من خيرها وليتعوذ، وليسأل الله من خيرها وليتعوذ من شر هذه الرؤيا، يسأل الله من خير هذه الحلم ويتعوذ من شرها. نعم. باب من لعب به الشيطان في منامه فلا يحدث من الناس. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال دثني أطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت رأسي ضربا فرأيته يتدهده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتحول له ثم يغدو يخبر الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من لعب به الشيطان في الرؤيا. نعوذ بالله، الشيطان يلعب بالناس لا شك في هذا ويضحك عليهم بعد. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عمر بن سعيد قال عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب على الناس، يخطب فجاء يا رسول الله أنا رأيت رؤيا قصة. طيب مش الرؤيا؟ قال يا رسول الله رأى كأن رأسه حدث نعوذ بالله، ورأى رأسه يتدهدر، يروح يتدهدر برأسه، ثم يقول أخذه وعاده. فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يقصها على الناس، لا تحدث بها الناس فإنها تقع، إذا حدثت الناس وقعت، فاكتمها وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان يلعب بالناس، يلعب بك وأنت نايم، كأن رأسك حذف وكأنك تشوف رأسك في الأرض ثم تأخذ تعيده. تبسم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له إذا قال للناس إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث الناس، لا تحدث بها جارا فتؤذيك الإنسان، قد تقع من يدري، قد يضرب عنقك وأنت حي. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب فقال يا رسول الله رأيت البارحة فيما يرى النائم كأنه نقي ضربت وسقط رأسي، فتبعته فأخذته وباعدته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان طلحة قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فقال يا رسول الله انه راى رؤيا انه راى كان عنقه ضرب وكان راسه طاح في الارض يتدهدب بالارض. يقول كانه اخذه بيده ووضع راسه مره ثانيه. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا لعب الشيطان في احدكم فلا يخبرن الناس, لا تخبرن الناس بالرؤيا هذه, لان الرؤيا هذه لو اخبرت الناس وقصيت على الناس وانت معمولا بهذا العمل من يدري لو توقع, من يدري لو يضرب عنقك في الحياه, فلا تقصها على الناس. اذا راى احدكم ما يكره فان الشيطان يلعب بالناس وهم نوما, فلا تقصن الشيء اللي تكرهه الانسان ويحزنك لا تقصه على احد مره واحده. وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانفذ عن يسارك وانقلب عن جنب الى جنب. هذا اللي ارشد به عليه الصلاه والسلام. اذا رايت في منامك ما تكره فان الشيطان يلعب بالانسان, هو نايم يلعب يريك خوف يريك نار يريك كذا يريك كذا, فلا تقصها على احد. وانفث عن وانفث ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانقلب من جنب الى جنب ولا تقصها على احد, لا تذكرها لاحد مطلقا, فان ذكرتها فانها مثل الطائر الذي يقص جناحه ويقع, فلا تذكرها لاحد مطلقا فانها لا تضرك باذن الله, تمر الايام وتنساها ولا تضرك. قال نعيم الله دثنا محمد بن رم قال انبانا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حلم احدكم فلا يخبر الناس بتلعب الشيطان به في المنام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابو الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حلم احدكم فلا يخبر الناس بتلعب الشيطان. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا حلم احدكم فان الشيطان يتلاعب بالانسان, يدخل يجري مجرى الدم ويصل الى قلبه ويريه كذا ويريه كذا ويريه كذا ويفزعه ويخوفه, فلا يقصنها على احد, وليدفل ثلاث مرات, ينفث ثلاث مرات, ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات, ثم ينقلب من جنب الى جنب, ثم يصمت لا يقص على احد, يصمت لا يقص على احد حتى يموت, فانها تذهب بها الايام, ينساها وتذهب بها الايام, اما ان قصها فهو عقوبه له. باب الرؤيا اذا عبرت وقعت فلا يقصها الا على واد. قال رحمه الله دثنا بكر ابي شيبه قال دثنا هشيم اي علمني عطاء هو كي من عدوس العقيلي عن امي ابي رزين رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت. قال والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوه. قال واسب قال فلا يقصها الا على واد او ذي. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرؤيا اذا عبرت وقعت فلا اذا عبرت وقعت, هذه المشكله اذا عبرتها شينه ولا زينه وقعت, اذا عبرتها قصيتها على الناس وقال لك كذا وكذا وقعت, لانها مثل رجل الطائر او مثل جناح الطائر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا يعلى بن عطاء قال عن وكيع بن عدس عدس قال عن عمه ابي رزين العقيلي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر, الرؤيا على رجل طائر او قال على جناح طائر في روايه, وهنا يقول على رجل طائر اذا عبرتها على الناس قصة رجل الطائر فواقع الطائر, الرؤيا على مثل جناح الطائر أو على مثل رجل الطائر إذا عبرتها على الناس وقعت بإذن الله. فلا يعبر المسلم المؤمن لا يعبر رؤياه على أحد إلا على والد أو على من يأمن سره, يعني صديق لك الإنسان, صديق خالص مخلص تحب لك وتحبه, أو والدك أو والدتك, لأجل يعبرون لك خير, ما هم عبرين لك خير هؤلاء. وأما ما عداهم لا تعبر حتى لو كانت زينة, حتى لو كانت الرؤية صالحة, لأنه يمكن في حسود أو عدو وانت لا تشعر فيه ولا شيء ثم يعبرها على شيء ثم تقع على شيء. لا تعبر الإنسان إلا على من تثق بأمانته وصدقه لك ووالد أو والدة أو أخوك الصحيح الصادق, فإنك تعبره عليه وتعبر أنت هذه متى هذا الرؤية الصالحة لاحظ, أما الفاجر لا تقص على أحد لا والد ولا غيره, لا تقص على أحد مرة واحدة. باب على ما تعبر به الرؤيا. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال دثنا أبي قال دثنا الأعمش أي عزيز الرقاشي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناها والرؤيا لأول عابر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب علامة تعبر الرؤيا. باب علامة تعبر الرؤيا، تعبر على أي شيء الرؤيا. يقول بأمثال ابن سيرين رحمه الله، ألهمه الله حتى تفسير الرؤيا، كل من أتاه أعطاه الرؤيا. أعطاه يا واحد قال أنا أؤذن والوقت ما هو وقت حج، قال تؤذن قال راح تسرق. قال الثاني قال أنا أؤذن وهو في وقت حج قال تحج. انظر هذا يحج لأنه أذن في الناس بالحج، وهذا وأذانه في الله ورسوله الناس إلى أن مهام منه بأذن مؤذن أنكم سارقون، وهذا أولها على الحج. فهذا جهة وهذا جهة. هذا ابن سيرين رحمه الله ملهم بتعبير الرؤيا. أتن الكتب تعطير الأنام في تأويل المنام، تعطير الأنام في تأويل المنام، محمد بن سيرين رحمه الله ألهمه الله تفسير الرؤيا، فهو صادق فيما رأى فيما يؤول أو يقول، لأنه يبنيها على أسس، يبني الرؤيا على أسس وعلى شواهد، أما من القرآن أو من السنة أو من حالة الرجل، يبنيها على أسس، أما من الكتاب من القرآن أو من السنة أو من حالة الرجل، يدرس حالة الرجل ثم يعبر رؤياه على ما يرى من حالته. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا عن أبي عبد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا يزيد الرقاشي قال حدثنا أنس بن مالك، الحنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اعتبروا بأسمائها وكنوها بكنية، اعتبروا الرؤيا بأسمائها وكذا، فإن كان لك كنية أو له كنية تكني بكنية، وإلا فعبرها باسمها، أنا رأيت رؤيا يا فلان، رأيت رؤيا أكنيها بالكناة يعني الحلم، أنها حلم من الشيطان. الشاهد الرؤيا الصالحة لا تقصها إلا على والد أو على صديق حميم، وإلا لا تقص حتى لو كانت صالحة. أما الرؤيا الفاسدة واللي تخوف لا تقص على أحد مطلقا. والرؤيا لأول عابر يعني رحت الواحد يا فلان أنا رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، قال هذا يصير كذا وهذا يصير كذا وهذا يصير كذا، ما صدقته أو حزنت منه أو جزعت منه أو خفت منه، رحت للثاني يا فلان أنا رأيت كذا ورأيت كذا، هي لهذا اللي عبرها الأول، هي خلاص اللي عبر لك الأول تقع رؤياك على تعبير الأول، أما الثاني فهو بوش يصيرها أو أمن ثور ما له كين. الأول عبرها تقع على رؤيا الأول سواء صالحة أو طالحة، أما الثاني فلا. نعم. باب من تعلم حلما كاذبا. قال رحمه الله حدثنا بير بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب بن كريمان بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما كاذبا خلف أن يعقد بين شعيرتين ويعذب على ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من تعلم حلم كاذب، يعني يقول أنا رأيت يا فلان أنا يا جماعة رأيت رؤيا ويكذب ما رأى شيء، أنا رأيت رؤيا وأنا تحلمت حلم وأنا هو كاذب ما رأى شيء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من تحلم حلما كاذبا يطلقه أي يعقد من تحلم حلما كاذبا، يعني قال رأيت حلم كذا أنا حلمت كذا يا فلان هو يكذب، كلف يوم القيامة، لاحظ في جهنم كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، حبتين شعير وفي رواية بين شعرتين تقدر تعقد بينها شعرتين ما تقدر، مكلف في يوم القيامة أن تعقد بين حبتين شعيرتين تعقد بينها ما تقدر، أو شعرتين في رواية كلها ما تستطيع الإنسان، لكن مكلف أنك تعذب، تكلف أنك تعقد بين الشعيرتين أو تعقد بين الشعرتين يوم القيامة، والناس ينظرون إليك وأنت تلتهب النار فيها الحبتين اللي بين يديك، النار جهنم تلتهب بالحبتين اللي بين يديك تعذب بها. فمن كذب على الرؤيا أو على الحلم يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين هنا وفي رواية بين شعرتين، كله يعذب بجهنم تلتهب جهنم، يديه تلتهب جهنم مع الحبتين ومع الشعرتين. باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عبد بن السر المصري قال دثنا بشر بن بكر قال دثنا الأوزان بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، إذا كان ما يكذب في حياته صادق الحديث مؤمن هذا هو أصدقهم رؤيا، يعني رأوا رؤيا وتصير صادقة، رؤياه تقع كما رأى صادقة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عامر، أحمد بن عمرو قال حدثنا بشر بن بكر، بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن قال عن ابن سيرين، عن ابن سيرين قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول آخر الزمان إذا قرب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. يقول إذا قرب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن أن تكذب، لا تكاد رؤيا إذا أتاها، إذا أتى رآها المؤمن أن تكذب، يعني آخر الزمان يكون المؤمن الصالح يرى الرؤيا صادقة ما تكذب، أي آخر الزمان هذا آخر الزمان، وإلا فأول الزمان بعد القرون الثلاثة يأتي الكذب وتأتي الرؤيا الكاذبة ويأتي الفجور ويأتي الذي يأكل ولا يشبع ويأتي كذا ويأتي كذا كما ورد في الحديث، لكن آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن أن تكذب، يعني يأتي المؤمن الصالح الصادق الذي هو صادق في حياته لا يكذب، فلا تكاد رؤياه أن تكذب، فالرؤيا كلها صالحة صادقة. نعم. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا في اليقظة، إذا كان حديث الرجل صادق ما يكذب فرؤياه صادقة لا شك في هذا. نعم. باب تعبير الرؤيا. قال رحمه الله دثنا قوم حميد بن قاسم المدني قال دثنا سبيان بن عيينة الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل منصرف من أحد فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام ذلة تنضب سمنا وعسلا ورأيت الناس يتكففون منها فالمستقصر والمستقل ورأيت سببا واصلا ورأيت سببا واصلا إلى السماء رأيتك أخذ به فعلوت به ثم أخذ به رجل بعدك فعلا به ثم أخذ به رجل بعده فعلا به ثم أخذ به رجل بعده فانقطع به ثم وصل له فعلا به. فقال أبو بكر دعني أعبرها يا رسول الله. قال أعبرها. قال أما الظل فالإسلام وما ما ينطف منها من العسل والسمن فهو القرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف منه الناس فالآخذ من القرآن كثيرا وقليلا، وأما السبب الواصل إلى السماء فما أنت عليه من الحق أخذت به فعلا بك، ثم يأخذ رجل من بعدك فيعلو به ثم آخر فيعلو به ثم آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا. يقول ابن ماجه حدثنا يعقوب بن حميد، يعقوب بن حميد قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل منصرفه من أحد فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام. يقول ابن عباس رضي الله عنه، هذه الحكاية ينقلها ابن عباس عن آخر ما هو عنه لأنه طفل هك اليوم، ثم أحد مسألة أحد هو طفل صغير، لكن ينقلها عن صحابي آخر. يقول ابن عباس رضي الله عنه إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أحد، يعني جالس في أحد في جبل أحد اللي قريب المدينة، فقال يا رسول الله إني رأيت رؤيا وسأقصها عليك. قال قصها. فقال إني رأيت في المنام ذلة تنطف سمنا وعسلا، إني رأيت ذلة ذلة ذلة تنطف سمنا وعسلا، رأيت ذلة تنطف سمنا وعسلا ورأيت الناس يتكففون منها، ورأيت الناس يتكففون يأخذون من السمن والعسل ويأكلون. نعم. فالمستكثر والمستقل، فالمستكثر اللي أخذ كثير واللي أخذ قليل. نعم. ورأيت سببا واصلا إلى السماء، ورأيت سببا واصل حبل واصل إلى السماء، سببا واصل يعني حبل إلى السماء. نعم. فرأيتك أخذت به فعلوت به، فرأيتك أخذت به فعلوت به ثم أخذه واحد من بعدك فعلى به ثم أخذه واحد من بعدك فعلى به ثم أخذه الثالث فانقطع به ثم وصل له وعلى به. نعم. فقال أبو بكر دعني أعبر الرؤيا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دعني يا رسول الله أعبر الرؤيا. قال أعبرها. فقال أما الذلة فهي ما نحن عليه من الإسلام، القرآن والإسلام والنطف والكتاب الله وسنة الرسول، فمقل ومستكثر، مستكثر ومقل من الكتاب والسنة، اللي يقرأ هذا واللي يعمل به العمل به. وأما وأما الحبل فهو ما نحن عليه في الإسلام، فهو الإسلام، الحبل فهو الإسلام، هو الذي يرتفع. فعلوت به يا رسول الله، ثم على من بعدك، ثم على من بعدك، ثم أراد الثاني يعلو فانقطع فوصل له فعلى. قال أصبت شيء، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال يا رسول الله أقسمت عليك إلا تخبرني بما أصبت وما أخطأت. قال لا تقسمي أبا بكر، يعني ما أنا مخبرك، يعني هذا غيب من الله تعالى، غيب ما يمكن أن يعلم به إلا رسول. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقيت ذلة بين السماء والأرض تنطف سمنه وعسلا، فذكر الحديث نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر، معمر بن راشد قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابي هريره. خرج الصحابي الذي يروي عنه ابن عباس، خرج لنا الصحابي وهو ابو هريره الذي يروي عن الرسول عليه الصلاه مباشره، وابن عباس يروي عنه. هذا أبو هريرة رضي الله عنه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل وهو في أحد فقال يا رسول الله رأيت رؤيا، فقال قصها، فقال إن رأيت ظلة تنطف سمنا وعسلا والناس يأخذون منها، فمستقل ومتستر، اللي يأخذ كثير واللي يأخذ قليل، ورأيت حبلا واصلا إلى السماء فرأيت فعلوت به، ثم جاء بعدك واحد فعلى به، ثم جاء الثاني فعلى به، ثم جاء الثالث فعلى به فانقطع، ثم وصل له فعلى به إلى آخره. قال أبو بكر الصديق يعني عبرها يا رسول الله، هذا مثل الكلام الأول، يعني قال عبرها فعبرها. قال له الرسول أصبت شيئا وأخطأت شيئا. قال أقسمت عليك أن تخذ، قال لا لا تقسم، لا تقسم، لأن هذا علم نبوة. نعم. قال رحمه الله دثنا إبراهيم المنذر الحزامي قال دثنا عبد الله بن معاذ السنعاني أما عمر الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت غلاما شابا عزبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أبيت في المسجد، فكان من رأى منا رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأرني رؤيا يعبرها لي النبي صلى الله عليه وسلم، فنمت فرأيت ملكين يتياني، فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال لم تروا، فانطلقا بي إلى النار فهي مطوية كطي البر، وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فأخذوا بي ذات اليمين، فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة، فزعمت حفصة أنها قصد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل، قال فكان عبد الله يكثر الصلاة من الليل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر، إبراهيم المنذر قال حدثنا عبد الله بن معاذ، عبد الله بن معاذ قال حدثنا معمر بن راشد، معمر بن راشد قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن سالم عن ابن عمر، عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عمر إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر عادة التفت إلى الناس وقال هل رأى أحدكم رؤيا، أو هم يقولون رسول هذا يقول رأيت كذا يا رسول الله، وهذا يقول رأيت كذا، ويقصها عليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا يقول كذا وهذا كذا. الشاهد أنه بعد صلاة الفجر إذا انصرف إلى الناس والتفت بوجهه عليه الصلاة والسلام إلى الناس يقول له من رأى منكم أحد الرؤيا، فيأتي للرؤيا يقصها عليه، وهذا يقص وهذا يقول. يقول فتمنيت أني أرى رؤيا مثل الناس علشان يقصها على الرسول، أتمنيت أني أرى رؤيا. يقول أنا غلام شاب أنام في المسجد، فيه إباحة المنام بالمسجد للناس، إذا احتجت الإنسان أن تنام بالمسجد تنام بالمسجد، فيه إباحة النوم في المسجد للناس، ولو احترم جائز هذا، ولو أنك نمت الإنسان واحترمته لا بأس به، تطلع وتغتسل ثم ترجع إلى المسجد. فابن عمر شاب وكان ينام في المسجد وكان يحترم، يقول احترم منه، هو غيره من الصحابة ومن أهل الصفة ومن الأنصار وغيرهم ينامون بالمسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إذا قاموا يتوضعون يرجعون إلى المسجد. فالشاهد يقول ابن عمر رضي الله عنه فرأيت الناس يكثرون، هذا يقول رسول الله رأيت كذا، وهذا يقول رأيت كذا، والرسول يضحك أحيانا ويبتسم أحيانا عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون قصرا، يقول هل رأيتم رؤيا، فيأتون يقصون عليه عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عمر فتمنيت أني أرى رؤيا مثل الناس، بصير مثل الناس وبقص رؤيا مثل الناس. يقول فجاء ليلة فأنمت فرأيت كأن اثنين أخذابي وأنا نايم فحص عذابي إلى السماء، فجاءهم الثالث فحذفهم ونحانا إلى جهنم. يقول فرأيتها تثور وتتقطع وهي مثل البير المطوية، ورأيت وسط أناس أعرفهم، لا حول ولا أعرفهم بنفسي أعرفهم اليقظة، رأيت أناس أعرفهم في وسط البير هذه. يقول فجاء آخر ونحانا عنها وأخرجنا من هذه من حول جهنم إلى مكان آخر. يقول ثم استيقظ، قبل أن أصل إلى شيء استيقظ، فقصها على حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر نعم الرجل لو كان يقوم الليل، هذه رواية، نعم الرجل لو كان يقوم الليل، فكان ابن عمر لا يترك قيام الليل حتى مات رحمه الله ورضي عنه، كان ابن عمر بعد هذا لا يترك قيام صلاة الليل حتى مات رحمه الله ورضي عنه. نعم الرجل، نعم الرجل ابن عمر لو كان يقوم الليل، لاحظ نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. هذا حفصة قصت الرؤيا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال نعم عبد الله بن عمر نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. يقول ابن عمر فكان لا يترك صلاة الليل حتى مات رحمه الله ورضي عنه. مات بمكة، هنا قبره مع الشهداء، هنا من وراء مكة من وراء الشهداء قبره، هناك مع قبور الشهداء ناس يقولوا لهم الشهداء ابن عمر وغيره من الصحابة اللي جاءوا هنا معتمرين أو حجاج وماتوا هنا. قال رحمه الله تذنى بكر بن أبي شيبة ولا تذنى الحسن بن موسى الأشيب ولا تذنى حماد بن سلمة عن ياسم بهدلة عن المسيب بن رابي عن خرشة بن الحر أنه قال قدمت المدينة فجلست إلى شيخ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شيخ يتوكى على عسل له، فقام القوم من سره، فقال القوم من سره أن ينزل إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فقام خلف سارية فسلى ركعتين، فقمت إليه فقلت له، قال بعد القوم كذا وكذا، قال الحمد لله، الجنة لله يدخلها من يشاء، وإني رأيت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأيت كأن رجلا أتاني فقال لي انطلق، فذهبت معه فسلك بي في نهج عظيم فوردت لي طريق على يساري فردت أن أسلكها، فقال إنك لست من أهلها، ثم وردت لي طريق عن يميني فسلكت حتى انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي فزجل بي، فإذا أنا على ذروته فلم أتقار ولم أتماسك، وإذا عمود من حديد في ذروته حلقة من ذهب، فأخذ بيدي فزجل بي، ثم أخذت بالعروة فقال استمسك، قلت نعم، فضرب العمود برجله فاستمسك بالعروة، قال قصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت خيرا، أما المنهج العظيم فالمحشر، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريقها للنار ولست من أهلها، وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريقها للجنة، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسك بها حتى تموت، وأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة، فإذا هو عبد الله بن سلام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم بن بهدلة عاصم بن بهدلة نعم قال عن المسيب بن رافع عن المسيب بن رافع قال حدثنا خرشة بن الحر خرشة بن الحر قال قدمت المدينة فجلست إلى يقول خرشة إنه قدم المدينة مسجد الرسول بعد موت الرسول وموت أبي بكر الصديق، بعد هذا كله قدم المدينة خرشة بن الحر، يجوز أنه من الشام أو من العراق الله أعلم، فقدم المدينة فجلس عند ناس يتحدثون ويتذاكرون فيما بينهم، يقول فلم يشعر إلا رجل أتى يتوكع على العصا، يقول فقام الناس له كلهم قام الناس احتراما له ووقفوا حتى جلس إلى ستنحى، ما جلس عندهم ولم تنحى وصلى ركعتين ثم جلس، فقال الناس هذا من أهل الجنة هذا من أهل الجنة، يقول بلسان واحد المجموعة اللي كنت عندهم بلسان واحد يقولون هذا من أهل الجنة هذا من أهل الجنة. الشاهد يقول لما انتهى انت صلى وانتهى وركز عصاه طرح عصاه إلى الأرض، قمت إليه وعند سارية عمود عمود من عمود المسجد، السارية العمود عمود من عمود المسجد متكى عليه، فأتيت إليه وسلمت عليه وقلت يزعم هؤلاء أنك من أهل الجنة فمن أنت؟ يقول قال إني رأيت رؤيا على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فقص الرؤيا علي وهي كأن الرجل أتاني فقال انطلق فذهب. كأن رجلا أتاني فقال لي انطلق فانطلقت معه حتى علوت فوق. يقول فأتيت زلقة جبل مزلق ما في حتف ولا شيء زلق. يقول فسجني فوق رفعني فوق كأنه رماني فوق. يقول ثم أتيت زلقا آخر أنا رحت إلى طريق فمنعني من الطريق هذا وجاء أتاني بالطريق الثاني. فلما وصلت إلى آخره وجدت زلق جبل زلق ما في حتف ولا شيء. يقول فزجني قام رمى بكذا كأني كورة فعدت إلى أوله. يقول ثم زجني إلى جبل آخر فزجني وإذا فيه عمود وفيه عروة من الذهب الأحمر. يقول فلما تمسكت زجني حتى وصلت للعروة فتمسكت قلت نعم تمسكت بالعروة. يقول فضرب العمود فانكسر العمود ضرب العمود فانكسر العمود بقيت أنا على العروة متعلق. يقول فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقصصت عليه هذه الرؤيا فقال نعم. أما المنهج العظيم فالمحشر. أما المنهج العظيم اللي انت تشوفه ورأيته مع الرجل فهذا المحشر. الناس يبوا يحشرون كلهم كل الناس لهم فلان بن فلان لكم فلان فلان عريان عريان ما عنده أحد. يقول لكم فلان ثم يقوم عريان أمام هاي الأمم هذه لا ملك ولا وزير ولا شيء. يقول لكم فلان بن فلان باسمه اسم أبيه وجده بس لا زيادة ولا نقصان. وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار. وأما الطريق اللي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها ولست إن شاء الله من أهلها. وأما الطريق اللي على يمينك فهي طريق أهل الجنة. ثم قال أن الجبل وما الجبل الزلق فمنزل الشهداء. أما الجبل الزلق فهو منزل الشهداء في الجنة. نعم. وأما العروة التي تمسكت بها فعروة الإسلام. وأما العروة التي تمسكت بها فهي عروة الإسلام وأنت من أهل الجنة. يقول فسألت عنه فإذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام تعرفون أنه أسلم من يوم قدم الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم وحسن إسلامه وصار له أخبار جميلة في الإسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وانحقنا بالصالحين.